كما أفراد وفد الجريدة الفيتنامية نيونزون برئاسة دين نيو خوان نائب رئيس التحرير العام بزيارة قصر كومسون للشمس يوم الثالث الخميس وعبروا عن فائق احتراماتهم لزعيمان القديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل.